اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نزال في حديث سيدنا جبريل عليه السلام وفيه أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة بالأول ما يتبادر إلى المعنى أنها كلمة أعمق من كلمة الصلاة، يعني في مفهوم المسلم العادي، حتى لو واحد بده يقول له أخي الإسلام بتصلي وبتصوم وهيك بيقول له بتصلي وبتصوم وفي عنا الزكاة في عنا هذا الإسلام. والحقيقة أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني خير الكلام ويعطي المعاني ما تستحقه من مفردات ومن بيان. وتقيم الصلاة، فإقامة الصلاة أكثر من الصلاة. إقامة الصلاة كأن الصلاة أمر إما أن تحسنه وتتقنه وتعطيه حقه فتقيمه، وإما أن تضيعه فيسقط ولا يقوم. وهذا المعنى متبادر إلى الذهن ومنقول كثيرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أحاديث كثيرة تشرح ذلك، وهو الخشوع في الصلاة، وهو ثمرات الصلاة، وهو يعني التحقق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن تقيم الصلاة يعني شو يعني؟ يعني تصلي الصلاة القائمة. اللهم آت سيدنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. هذه الصلاة، هذه هي حق الصلاة، الصلاة الحقيقية بخشوعها وركوعها وسجودها وثمراتها. ليس كل مصل يصلي، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها. فكروني أنا علقت معي وحابب هيك عدلكم ياهم مشان تشوفوني شاطر بعرف عد العشرة، لا، هذا كله كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشان تعرفوا إنه القصة بالدقيقة. يعني أنت اليوم صلاتك 65%، اليوم صلاتك سدسها سبوعها ثمنها تسعها عشرها، يعني ممكن الواحد يصلي وما يأخذ من صلاته إلا العشر، وتسعة من عشرة. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل هذا الكلام يا أخواننا يعني غاية في الأهمية وغاية في البساطة؟ ومع ذلك أكثرنا ليس كذلك. اليوم الأمة تصلي ولا تقيم الصلاة، وهذه هي كارثة الكوارث، الكارثة الساعية التي نعيشها في حياتنا التدينية والتعبدية. ربي سبحانه وتعالى أراد لك أن تبقى في صلة دائمة معه ولا تنقطع عنه طرفة عين، ولو وكلك إلى نفسك طرفة عين لسقطت. فقال لك اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأصل الصلاة اللي هي صلة بين العبد وربه كانت 50 فريضة. تذكروا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام فضل علينا أنه ما زال به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى الله حتى أصبحت 5 في الأداء. كل هذا أنا بفهم منه أنه ربي اللي هو أرحم بي من أمي وأبي يريدني أن لا أبتعد عنه، أن أكون قريبا منه، أن أبقى في بابه عابدا راكعا ساجدا مصليا موصولا. لماذا؟ لأني به محفوظ، ولأني به سعيد، ولأني به مطمئن، ولأني به على بصيرة، ولأني به على هناء، ولأني بدونه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال لك الله صلي صلي صلي اذكر اذكر اذكر. فلما تجي الصلاة صلينا الفجر قوم بنص الليل، طيب ليه؟ خلينا نشبع نوم، خلينا نشبع نوم. طاقتك الإيمانية بتستنفذ وجعلك هذا الوقت وقت بركة، وقت ذروة، وقت خيرات، وقت فيوضات، وقت تجليات. قوم نص الليل وروحوا على الجامع وصلوا ورابطوا إلى الشمس واذكروا الله وصلوا الضحى. هذا موضوع تاني، ساعتا السعادة الأبدية. هدول اللي ما يعني إذا هلأ ما أنت هيك بكرة هيك بعد بكرة هيك، بس أوعك تموت قبل ما تلتزم فيهن سنوات عمرك. ساعتا السعادة الأبدية شو النين؟ إيه؟ من قبل الفجر ب10 دقائق لبعد الشمس ب10 دقائق. أيها الموفقون حافظوا على هاتين السعادتين. أستاذنا الشيخاني هذا رسالته الموفقة اللي أسعد ونفع بها، والله يزيد الخير من تواضعه وكماله. ساعتين السعادة مهنين هلا موضوعي. فقال لك عود بهذا الوقت، طيب عبينا البطارية، فتنا على الحياة اللي راح على مدرسته على جامعته على شغله على عيادته على مكتبه على محله، عافسنا بها نهار. قال لك تعالى، قال لك أدن الظهر الله أكبر، ترك الدنيا كلها وروح صلي 4 ركعات الظهر. طيب أنت ما تسأل حالك الله شو بده مني؟ الله ليش هيك رتب الموضوع؟ الله ليش هيك نظم الحياة؟ 4 ركعات الظهر، 4 ركعات العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، عمل النوافل، عمل الرواتب. هذا مو تشريعه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أراد منك أن تبقى في صلة دائمة معه. هل كان المسلمون هكذا؟ لا، المسلم بكل الصور، في عندك واحد بيصلي بالمحل أو بالمكتب أو بالعيادة سرسقة بين الواجبات، آخر شيء بالأهمية، آخر شيء بالأولوية فريضة الصلاة. والله عندنا اجتماع، والله عندنا جلسة، والله عندي ضيوف، والله عندي هذا، والله عندي زباين، بس لخلص الشغلة، بس لحل الموضوع، ماسك تليفون هلأ عم نطبق الحسابات، عم نقيم الحط، بيضل عم يشتغل كل شيء وبيعطي الصلاة فضل الوقت قبل الأذان بربع ساعة، قبل ما تخلص، قبل بنص ساعة، قبل بساعة مع الأذان. صورة تانية، بيروح الجامع وبيصلي، بس بيفوت بيتوضأ وبيصلي وبيرجع وكما دخل خرج. الغشاش غشاش، والكذاب كذاب، والمظبوط ومظبوط، والخرباني خرباني. وهذا عنده مشكلة تانية، هداك إذا انتبه أنه أنا أصل نظام حياتي غلط، هاد مفكر حاله شو بدك ليش بالله شو بده هذا عم يصرعنا، شو بده عم نصلي بالجامع، شو شو احسن من هيك؟ انت ما عم تصلي بالجامع، قلبك مو بالجامع، عقلك مو بالجامع، توجهك مو الى الله، وانت تمن على الله باداء الفريضه ومغرور ومعجب بطاعتك، وهلك المعجبون والمغرورون. فمسكين هذا مضروب حجرين، لأنه لا يربح ثمرات الصلاة وإن كان في جو الصلاة. أدن الظهر تركنا الدنيا كلها، هيك أصل خطتك اليومية، هيك أصل استيعابك لإدارة حالتك العبادية. مثل ما عم تشتري الفواكه، عم تشتري الخضرة، اجتك رسالة البنزين، لقيت لك شروة ظريفة، وصلتك مرتك على غرض، متابع ملفاتك ومسؤولياتك، كل يوم بتكتب بالبنود والمتابعات وجدول الأعمال والهذا، مثل هدول وأهم، مثل حبة الضغط وحبة السكر، مثل تحليل الدم وحاجاتك الأساسية، وقبل كل هاد شو في عندك؟ في عندك أهم درس، اللي هو إنه أنا اليوم صلاتي وعبادتي وصلتي به تعالى. أصل الخطة أدن الظهر، مجرد أدن الظهر تركت الدنيا وما فيها، ورحت صليت 4 ركع سنة الظهر القبلية، هدول اسم صلاة الرفع الفوري، الأعمال ترفع إلى الله يوميا، العصر والفجر ترفع إلى الله، أسبوعيا اثنين وخميس ترفع إلى الله، سنويا بشهر شعبان، وترفع ساعي لحظيا فوريا سنة الظهر، راتبة الظهر القبلية 4 ركعات كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. حرص عليهم 4 ركع السنة الظهر قبلية، كتير كتير كتير ضروريات. صلينا سنة الظهر القبلية، بعدين دخلنا على صلاة الظهر، وكل صلاة نحن نعيش حياة علاجية، حياة بنائية، حياة تطهير. ما الصلاة هيك؟ الصلاة شو الصلاة لك؟ الله أكبر، الله الله الله، السلام عليكم، خلصت الصلاة، ما شاف شيء ولا داء شيء ولا عاش شيء. 4 ركع الظهر، الأذكار، الأدعية، صلينا السنة البعدية، هالجرعة العبادية أعادت لك حياتك. منين جبتها؟ أعادت هاي الجرعة العبادية، طهرتك من ذنوبك. أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات أكان يبقى من درنه شيء؟ من الفجر للظهر شوفي شوية، كلمة بلا طعمة، نظرة بلا طعمة، زغلة، كذبة، غدرة، هذا المسح. رجعنا من الظهر للعصر، رجعنا من العصر للمغرب، فصارت الصلاة هي مؤشر الحياة الإيمانية، هي معيار الحياة الإيمانية والعبادية. هي هي وتقيم الصلاة، مو لحنا حال المسلمين هيك؟ صلاة المسلمين اليوم هكذا ثمراتها، هكذا يعني حال المسلمين. والنسوان كله بيصلي وكله محجب وكذابة ونمامة ومغتابة وتفتري ولسان طويل وعقل صغير، يا ربي سترك، ما في تقوى، ما في خشوع، ما في مراقبة، ما في حقيقة الصلة بالله سبحانه وتعالى. الصلاة هذا الركوع له دلالة، هذا الركوع شو عم تقول له أنت؟ عم تقول له أنا خضعت لأمرك فاخضع لأمره حقا، ومو بتركع هيك، تركع وتطمئن راكعا، تركع تطول بالركوع، خاصة بالنافلة. الفريضة يعني بدنا نتابع الإمام، ونحرص على صلاة الجماعة. تعرفوا هي قصة الصلاة، قد ما حكينا فيها فيها حكي، والأفضل أن نتوسع ولا نتجوز، لأن هذا الموضوع في عمق يعني حاجتنا الإيمانية اليومية الساعية. إن شاء الله ندندن حول قضية يعني إقامة الصلاة في أكثر من درس، والحمد لله رب العالمين.